بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، أنتم على موعد مع أعظم وأكبر الفضائح في عالم الأدب. سننقد عملا ضاع في وجهته وتاه في دروبه ولم يدري إلى أي اسم ينتقل، لتظلم الرواية أخيرا. وإني لا أتعجب من التناقض بين مضمون الرواية وعنوانها، إلا نكتة سوداء لا يعبر عن المضمون. حاولت مؤلفتها إلصاقها بمجتمع هو بعيد كل البعد، ولكن السؤال الذي حير العقلاء: لماذا وضعت الكاتبة اسم الرواية وأين عن الأمهات الفاضلات المعلمات وراء الأكلمة؟ أينها عن الفتيات الشامخات؟ أي حالة أم وصلت إلى الحزام الشريعة أن نمتدح العلاج المريح لضمير المجتمع والأمة بأسرها؟ ربنا الرياض لي حصل تشويش، ولا بنات الرياض اكبر من الشيش. ربنا الرياض لي حصل تشويش، ولا بنات الرياض اكبر من الشكة. الكل منهن على دين الإله تعيش، الحب لله والقبلة حرم مكة. عذرا بنات الرياض يدعون لحقوق في الواقع عذاب، تلغي معيشتها عفيفة كريمة. يبغونها تمشي على كل الأدوار في الفن والمصنع لتبقى بهما. عذرا بنات الرياض يتلحقون الساجدات المنيبات، بالكذب تلغون الحقايق عبثا. تتلحقون الساجدات المنيبات، بالكذب تلغون الحقايق عبثا. من جتكم الفرصة بهاك القنوات، شنيتم الحملة جور وغثاثا. وإن جتكم الفرصة بهاك القنوات، شنيتم الحملة جور وغثاثا. عذرا بنات الرياض صارت فضايح بنات الناس للإرسال، موضوعة للتبادل والتقام جثور. والأب غافل ولا يدري عن الأهوال، في وسط بيته رسائل ناقله للروح. عذرا بنات الرياض الصوب الذي اختفنوها في مزال العمر، ثم ادخلوها في قبر متوسده من الوجاه. عاشت ولكن ميته بين الملاهي واللبوس، تموت باللحظه 100 مره ولكن لا نجاة. حتى روت من دمها بعد الخطيه حد موس، صارت كلام الناس في الدرن وفي كل اتجاه. مشهد تعودنا حدوثه من ضعيفنا النفوس، حتى نسينا اللي يمارسها نخاطبهم جنون. عذرا بنات الرياض تحاول الوهي بالوضع مجبورة، ترجي وتخضع ولكن كان شرار. قامت تحاول الوهي بالوضع مجبورة، ترجي وتخضع ولكن كان شرار. حصل وصار الغلط بالصوت والصورة، صارت فضيحة ما بين أهل وجيران. صارت في الحي منبوذة ومكسورة، تطلب لها الموت والدعوة على الجاني. كله سبب نزغة بالرقم ممهورة، حتى تطيح الفريسة بين الأسنان. عذرا بنات الرياض سلمت لله خافقها وطاعت شرع، واقفة عند الحدود اللي وراها النار. سابحة مثل الحمامة في عبادة ربي، صار للمصحف على كفوف اليدين آثاري. خافقها وطاعت شرع، عذرا بنات الرياض والكلمه الليل والتشويه مرفوضه بما لها تترك الشكه بها لا شيء على جميع النساء بالدين مفروضه اتقدمت صفهن وفوادها خاشي اتقدمت صفهن وفوادها خاشي. مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم عذرا بنات الرياض عذرا بنات الرياض إنشاد أبو حازم أشعار الأستاذ الإعلامي المعروف محمد بن حمدان المالكي إعداد وإخراج الأستاذ أحمد بن علي الشهري مع تحيات مجمع التسجيلات على الإنترنت www.mojamma.net